لا تثق بنفسك كثيرا، سأريك الآن. الآن انتظر. جميل، بسام قادم إليك، انتبه له. بسام يعود لمحاورته وخداعه بالميل. ها هو بسام رابط الجأش، لقد استعاد الكرة التي كانت قد أخذت منه. والبطولة وسأفوز بها. بسام يتقدم إلى المرمى مباشرة. يا سلام، سيسدد سيسدد، إنه يسدد الآن. تسديدة رائعة، يا سلام، لقد سجل الهدف الأول. يا سلام، وفي الدقائق الخمس الأولى من بداية المباراة. يا له من إنسان مغرور. لا أمل للفتوة في هذه المباراة، لن يكون أمامه فرصة، ولكن فريق الفتوة لن يتخاذل. كان ياسين مع فريق الفتوة سابقا. فريقنا لا يهزم أبدا. لا تبتئسوا، المباراة ما زالت في بدايتها. إن فريق الحرية يعتمد على لعب لاعب واحد هو بسام، وسوف نلعب نحن كفريق متكامل لنري بسام كيف يكون الفريق المتكامل والمتعاون. طبعاً. كل التمريرات ترسل لي وأنا أسجل الأهداف لفريق الحرية. المباراة الأولى في الدور قبل النهائي بدأت بتسديدة من قبل كابتن فريق الحرية بسام، والآن حان الوقت للفتوة ليسجل هدفا. المباراة الحقيقية ابتدأت الآن، هيا بنا. نلاحظ أن فريق الفتوة يهاجم بكفاءة عالية وذكاء، ويقومون بتمريرات سريعة. هيا فريق الفتوة بسرعة، هيا سليم قوموا. فرحة فريق الفتوة، فرحة. هيا اخترقوا دفاع الحرية إذا استطعتم وسترون. دفاع الحرية فهم ذلك بسرعة فورية. عمار مرر الكرة إلى جهاد بسرعة، وهو جهاد يقوم بهجومه المباشر. وصلت الكرة إلى عمار. إنها تمريرات قصيرة وسريعة بين أعضاء الفريق. وصلت الكرة إلى سليم. هذه مباراة فريق الفتوة، أليس كذلك ماجد؟ خذ! إن سليم لم يسدد حتى الآن، لماذا؟ أيها الأحمق، انظر إليه جيدا، إنها لعبة جماعية. الفتوة يبقون تمريراتهم ذات مجال ضيق. في حين يسجل فريق الحرية هدفه بواسطة بسام، فإن فريق الفتوة يلعب لعبا جماعيا. يا سلام، لقد فهمت الآن كما قلت. بالنسبة لفريق الحرية فإن لعب بسام ما زال قاسيا جدا. أنتم جميعا. تبا ماذا تفعل؟ ها هو بسام يخادع ثانية في لعبه. بسام فعلها ثانية. أجل، إنها المنحة الدراسية، مصر على الفوز بها بأي ثمن. بسام مختلف تماما عن بقية اللاعبين اختلافا جذريا، وبالنسبة لمجموع النقاط والأهداف فإنه متساو مع الكابتن ماجد. وهو يتقدم إلى الهدف الثاني. الآن الهدف الثاني. يا له من إنسان سليم. إننا نشجعك، إننا معك. إنسان انتبه جيدا. إنه يرسل تمريرة طويلة إلى شريكه الجيد والذكي إحسان الذي يعتبر ساعده الأيمن. وها هو إحسان يسدد. حارس المرمى لفريق الفتوة يتلقى الكرة بيديه. يا سلام. تبان ظننتها هدفان. لا بأس، ليست سهلة إلى هذا الحد. هدفت رائعا. إنهم ينفذون الخطة بكل إحكام. لا عجب مع هؤلاء الذين تلقوا تدريبا خاصا، لقد أجهدوا أنفسهم كثيرا في التدريب. لقد مارسوا التدريب الشاق يوميا في الطقس القاسي، لا يمكن لهم أن يهزموا بهذه السهولة. لن يهزموا الآن. هيا اثبتوا، قاوموا. هيا قاوموا. وباستعادتهم للكرة ثانية فإن الفتوة بدأ الهجوم من جديد. فريق الفتوة. استمعوا إلي، يجب أن تراقبوا بسام فقط، وعندما يقترب مرروا الكرة إليه. سيقع. إنهم يمررون الكرة بعناية فائقة. إنها تشكيلة نصف دائرية لفريق الفتوة. إنهم فعلا فريق متعاون. يا سلام. الفتوة يستعملون تكتيكهم ليثيروا أعصاب بسام. بسام في طريقه لأخذ الكرة ثانية. إنه ينقض. هيا تقدموا. هيا. بدأ أعضاء فريق الفتوة ينادي أحدهم الآخر. أمر انتبه. بهذا التشكيل لا يستطيع أحد أن يأخذ الكرة حتى ولا بسام. لو عاود فريق الحرية الخداع فإن الأمور ستصبح أسوأ. أعتقد أن ذلك فأر، انتبه له. لا فائدة من أسلوب بسام. لنأخذ الكرة بالحيلة. لقد ظهر لاعبو ظهير فريق الحرية. سكتها. سليم يجري خلف لاعبي ظهير الحرية مباشرة. الآن حان الوقت. ماذا؟ ويرسل جميل الكرة إلى سليم. يأخذ سليم الكرة وهو بجانب المرمى تماما وبدون منافس. الفرصة مناسبة. هيا. لن تسجل هدفا. بسام قادم بغلظ. خدعتك. لا أصدق. بسام يمير بحركة مائلة مخادعة. ولكنه أصاب قدم سليم ولم يصب الكرة في هذه المرة، وهكذا خسر بسام بهذه الخطوة. وضربة جزاء لفريق الفتوة. تباً. بسام لقد خدعتك وحصلت على ضربة جزاء. كذلك عن قصد. مؤلمة جدا. سيحصلون على ضربة جزاء، ولكنني قلق بشأن ساق سليم. لست ضعيفا حتى أتهاوى أمام هذه الإصابة. فقط تذكر يا بسام واعلم بأن لعبة كرة القدم لم تكن أبدا لعبة الرجل الواحد والاعتماد على قوته. تبدو ساقه بحالة جيدة. سليم كابتن الفريق سيسدد ضربة الجزاء بنفسه. سيسدد. وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الأول والأهداف متعالية. واحد واحد. لم يتساهل مع مرشح البطولة فريق الحرية، وكذلك قائد الفريق المتميز وفارسه وكابتنه السليم. الآن ستبقى. سمح سليم بهدف واحد لبسام منذ بداية المباراة، ولكنه بعد ذلك لم يسمح له بتسجيل أي هدف مطلقا. لقد أتعب بسام بالركض خلفه. هيا سليم. بعد أن هزمت طريقته المخادعة بواسطة اللاعب الضخم سليم، فإن سليم يبدو غير مبال. الصافرة، وانتهى الشوط الأول لهذه المباراة. بسام يرتكب خطأ بطريقة لعبه. نعم، حصلوا على التعادل، ولكن لو لعب عمر مع فريق الحرية لضمننا فوز فريق الفتوة بالتأكيد. اصمت، تبا لك. كابتن، هذا معقول؟ إحسان، إنها تشبه تماما المباراة ضد فريق المجد، لذا فإنك أنت مفتاح هذه المباراة. لا يوجد أحد سواك مؤهل لمساعدة بسام الآن. إنه يساعد عائلته في مصروفها، إنه ينفق على أخيه وأخته، وهو الذي قاد فريقه إلى هذا الوضع. ورغم عنفه فهو طيب جدا. فهمت قصدي؟ نعم. بسام، لقد تقابلنا لأول مرة في الأول من نيسان من العام الماضي، وكنت عندها ما أزال في الصف الثالث. وعند موعد التحاقي بالتدريب مع فريق الحرية، ماذا؟ كرة القدم ليست للضعفاء. في الملعب كل من حولك خصم لك، إنهم يسقطون فوقك من كل مكان. إذا أردت أن تلتحق بفريق الحرية يجب أن تكون لاعبا قويا. لا يهمني سوى أن أتدرب. قلت لك لا يمكنك التدرب قبل الصف الرابع، إنها رغبة الصغار فقط. دعه يتدرب. بسام، هذا أنت؟ العمر ليس مهما بالنسبة لكرة القدم. لكن بسام، من كان أفضل مني عندما كنت بسنه؟ ها؟ تدربت مع المدرب فؤاد تدريب رجل من رجل. وبعد مرور سنة زاد احترامي لبسام أكثر فأكثر، الذي يلعب الكرة ويعيل أسرته. وقد أقسمت بيني وبين نفسي بأنني سأحمل علم البطولة مع بسام. Thank you. كابتن، أحقا ما تقول؟ سينتهي هذا الألم مع ابتداء المباراة، يجب أن نستعد. فريق الفتوة يقوم في الشوط الثاني بتمريرات حذرة ثم يقوم بالهجوم. يا فريق الفتوة تشجعوا! تمريرة سريعة ورائعة. ها هو بسام يقفز لقطعها. أما زلت تعتقد أنه بإمكانك أن تستمر بمثل هذه التمريرات المائلة؟ إننا نختلف عما كنا في الشوط الأول. بسام يهاجم بثقة، إنها حركة بسام المستقيمة المباشرة، يذهب رأسا وبشكل مستقيم إلى مرمى الفتوة. بسام انتظر! وها هو سليم يحذره مرة أخرى. لن أدعك تستمر. إنها ثانية منازلة رجل لرجل بين كلا الطرفين. إنه صريح فعلا. يبدو بسام مختلفا اليوم إلى حد ما. سأحصل عليها. سليم، نريد هدفا آخر. هناك من يمر بين الاثنين. إنه إحسان من فريق الحرية. جيد إحسان. إحسان يجري بسرعة بينما نجد دفاع فريق الفتوة يعود إلى الخلف بشكل إفرادي وبسرعة. هيا بسرعة، هيا بسرعة. بسام إنها لك. إحسان يقذف الكرة إلى أمام المرمى بتمريرة طويلة وسريعة. الحق يا سليم، خذها بسرعة. اثنان فقط يستطيعان بالحيلة أخذ الكرة، إما بسام أو سليم. اقفز سليم، اقفز. ويقطعها سليم. لا، لم يستطع الوصول إليها. تمريرة رائعة إحسان. بسام يضربها. رائع، لقد نالها. هدف، هدف. يا سلام يا سلام، بسام سجل الهدف الثاني في هذا اليوم، وبهذا يصبح بسام الأول في تسجيل الأهداف، وبمساعدة إحسان أصبح فريقه الأقوى، كما أن بسام استعاد نشاطه مرة أخرى بفضل إحسان. يا سلام. أعتقد أنه بمساعدة بسام سوف أنال البطولة أنا أيضا. الظروف السيئة جعلته يفعل هكذا. إنه مثلك يا بسام. أحسن. لم يبقى سوى 5 دقائق على نهاية المباراة. كلا الفريقين الحرية والفتوة أصابهما الجهد والإعياء، ولكن لن يستسلم أي منهما. إن بسام وسليم ليسا في حالتهما الطبيعية اليوم. يبدو أن سليم قد جرح جرحا بليغا، وهكذا لا نستطيع أن نقرر من الذي سيفوز منهما. صحيح، لن أهزم بسبب جرح كهذا. هيا عمار. ويستطيع فريق الفتوة إرسال تمريرة بشكل جيد جدا. لنتابع. جيد. سليم أمسك الكرة. لن أسمح لك. سليم يتألم من القدم. ضربة أخرى لقدمه من لاعب الحرية. خطأ على فريق الحرية للمرة الثانية. سيقوم الفتوة بتسديد ضربة حرة. لنتابع. أظن أن الإصابة بليغة. لن أهزم بسبب هذه الإصابة. ترتيبنا بالنسبة لبقية الفرق هو الثاني. علينا أن نستمر حتى النهاية. هيا جميعا، هيا، ما بكم؟ تماما كما قال، ابذلوا جهدكم. نعم. لا بأس، اطمئنوا فأنا بخير الآن. إننا لن نهزم. يا له من فريق، إنه فعلا مثال للتعاون.